الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، صفحة 12 بيتحدث عن الفروق الفقهية. هناخد إن شاء الله الجزء الثاني من الكتاب اللي هو جزء الفروق، يبقى نمشي ما بين القواعد والفروق. صفحة 12 يقول: تعريف الفروق الفقهية هو الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة. كنا ذكرنا قبل كده ايه معنى الفروق الفقهية؟ فروق بين متحد في الصورة مختلف في الحكم. فروق ما بين المسائل المتحدة في الصورة مختلفة في الحكم، ده معنى الفروق الفقهية. أهمية علم الفروق الفقهية: علم الأشباه والنظائر وعلم الفروق الفقهية جناحان للفقهية يحلق بهما في مسائل الشريعة وقواعدها، فلا يهبط إلا وقد حدد مواطن التشابه ومواطن التفرق. بعلم الفروق والقواعد تعرف إيه المتشابه وإيه المتفرق. وهيجي يقول لك كلمة الشيخ إن شاء الله لما نشوف الفروق، قال: فأسقط أحكامه فجاءت مصيبة مواقعها، يعني بيسقط الأحكام على موقعها بالضبط، وإلا يعني لم يدرس هذا العلم، كمن طار بطائرة فلم يميز بين جند المسلمين وغيرهم فألقى بحمولته من القذائف فيكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يقول لك لو لم يدرس لا يستطيع أن يجمع ما بين المتشابه ويفرق ما بين المفترق. فبالفروق يتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس فيبني حكمه على غير أساس. فالفقه معرفة الجمع والفرق. إيه معنى الجمع والفرق؟ مسائل المتشابهة والمسائل المختلفة. طيب هنجيب صفحة 206. قال الشيخ رحمه الله: القسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. لا ما احنا ناخد بقى نخش في الموضوع على طول. 206 يا شيخ. لا هناخد جزء من هنا وجزء من هنا عشان يبقى خدم الفروق والقواعد. يلا يبقى الفروق بيقول لك شوف العنوان: في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية. الفروق بين المسائل المشتبهات، يبقى ما معنى الفروق الفقهية؟ الفروق ما بين المسائل المتحدة في الصورة أو المشتبهة في الصورة المختلفة في الحكم. يبقى لو كتبنا سؤال ما معنى الفروق الفقهية، هي الفروق بين المسائل المتشابهة صورة المختلفة حكما. يبقى مسائل مشتبهة في الصورة مختلفة في الحكم. شوف الشيخ هيقول لك ايه: اصل هذا الباب ان تعرف ان الشارع لا يفرق. ايه معنى الشارع؟ الله عز وجل والرسول مبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، ان الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات. يبقى ده اصل الشرع لا يفرق ما بين المسائل المتشابهة. يبقى المسائل المتشابهة لها حكم واحد، الا ان كل واحد منها إن انفرد بوصف باين به الآخر. إلا مفترض إلا أن إلا إن إلا إن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، تمام؟ وممكن تمشي إلا أن كل واحد منها على تقدير إلا أن كل واحد منها إذا انفرد بوصف باين به الآخر. يعني بيقول لك المسائل المتشابهة الشرع لا يفرق بينها إلا لو في فرق ما بين مسألة ومسألة، وصف في مسألة زاد عن مسألة أخرى بهذا الوصف، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد. صحيح؟ كما تقدم في الأصول السابقة. إيه هي الأصول السابقة؟ اللي هي القواعد الفقهية اللي درسناها. يبقى معنى كما تقدم في الأصول السابقة المسائل اللي سبقت القواعد لمر مقاصدها، تمام؟ مشقة تجلب التيسير إلى آخر اللي ما درسناه. طيب يبقى القواعد الفقهية بتعتني بإيه بقى يا جماعة؟ بيدينا فرقة ما بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية. القواعد الفقهية بتعتني بإيه؟ المسائل المتماثلة المتشابهة لها نفس الحكم، لها نفس الصورة والحكم، دي بنبقى سميها قواعد فقهية. طيب المسائل المتشابهة في الصورة مختلفة في الحكم، فروق فقهية. قال ويفرقوا، من يفرق؟ الشرع أو الشارع، بين المسائل المختلفة في أوصافها، مختلفة في أوصافها، يعني مختلفة في أوصاف الوصف، هنا يعود على كلمة إيه؟ حكم. مختلفة في أوصافها ما إنها متشابهة في الصورة كما ستراه في هذا القسم. طيب، يبقى أول شيء نعتقده أن الشرع لا يفرق ما بين المتمثلات ولا يجمع بين المتفرقات. اكتبها باختصار، قاعدة: الشرع لا يفرق بين المتمثلات ولا يجمع بين المتفرقات. يبقى الشيء المتماثل لا يفرق بينه الشرع، له نفس الحكم، والشيء المتفرق لا يجمع بينه. قال الشيخ: والفروق نوعان. الصفحة الثانية: والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها. وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، فروق ضعيفة يبقى اسمها فروق صورية. بل يفرق بعض أهل العلم بينها فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. يقول لك دي فروق ضعيفة اسمها فروق صورية، فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة. ايه هو الضابط ما بين الفروق الصحيحة من الضعيفة؟ يكون هناك فرق الفرق الحقيقي. الفرق الحقيقي والفرق الصوري، الفرق بينهم ان الفرق الصوري فروق ضعيفة ليس فيها فرق حقيقي، اما الفروق الحقيقية فعلا الفرق فعلا واضح. تمام كده. نكتب سؤال: ما انواع الفروق وما الضابط في الفرق بينهم او بينها؟ وما الضابط في الفرق بينها؟ الإجابة: أنواع الفروق نوعان، فروق حقيقية وصورية. وأما الضابط، الشيخ أقول لك هو، وأما الضابط إيه هو؟ أن يكون بينها فرقا حقيقيا عند التأمل، ده الفرق ما بين الحقيقة والصورة. قال: ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية. يبقى تذكر لنا أمثلة على الفروق الفقهية يا جماعة. الفروق الفقهية أذكر تاني: مسائل تشابهة في الصورة مختلفة في الحكم. هيبدأ بالطهارة اللي هو بداية الصلاة. قال: فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح. كلمة بسيط احنا في الاصطلاح بتاعنا بنستخدمها بمعنى يسير، وهي في اللغة بمعنى الواسع. الله يبسط الرزق، يوسع الرزق، صحيح؟ قال: هو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح. إيه الفرق بين الماء الطهور والنجس؟ الشيخ يقول لك: وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، صحيح؟ وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور. طالما لم يتغير بشيء من النجاسة بنسميه إيه؟ طهور. حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات بنسميه إيه بقى؟ طاهر. اقول لك: لا الشيخ ما عنديش انا ده. فبيقول لك: كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته. يعني ما تغير بصبغ، ما تغير بشيء لم يزيل عن اسمه، طالما لم يغير اسمه عن مسمى الماء فالشيخ يقول لك: هو عندي ماء طهور. غير اسمه قال لك: لا ما بقاش اسمه ماء، اسمه شيء اخر. تمام. قالوا: اثبات ماء ليس بطهور ولا نجس، اللي احنا بنقول عليه في النص طاهر، لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. فأقول لك دي العلة، ظهر الخبث، ظهر بنسميه نجس، لم يظهر بنسميه طهور. يبقى عند الشيخ يا جماعة ليس هناك تقسيم ثالث للماء، الماء عنده قسمين فقط: طهور ونجس. واضح؟ طهور ونجس، طهور الباقي على أصل خلقته كما نزل، والنجس ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. تمام كده. طيب، الماء تغير، الماء الطهور تغير بشيء لم يغيره عن اسمه، عن اسم الماء عند الشيخ يسمى طهور. طب تغير بماء بشيء غيره عن اسمه؟ لا، ما اسمهش ماء طهور. اذا تغير بماء ورد اسمه ماء ورد، اذا تغير بالشاي اسمه شاي، بالمرق اسمه مرق، عصير عصير. تمام. طيب، الشيخ ابن عثيمين هيشرح نفس الكلام. يبقى هنكتب سؤال كده، ده مثال على ايه؟ فرق. او ما الفرق بين الماء الطهور والنجس؟ ما الفرق بين الماء الطهور والنجس؟ وهل هناك قسم ثالث ولماذا؟ يبقى الإجابة هل هناك قسم ثالث؟ لا. ولماذا؟ لأن الشرع ليس عليه دليل، لأن الشرع قسم الماء إلى قسمين، وأنزلنا من السماء ماء طهورة، وشغلنا ثمين تحت ذكر حديثه في السطر الثالث، قال دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقال طهور لا ينجسه، ولم يذكر إلا وصفين، فهما الطهور والنجس. خلاص؟ طيب نجد بالصفحة ده مذهب شيخ ابن تيمية وشيخ الإسلام، هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ننتقل بقى للفرق آخر ما بين الصلوات. قال والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام، بيقول في فروق صحيحة بين الفرض والنفل مع أنها مشتركة في أكثر الأحكام. تمام كده؟ واضحة كده؟ الشيخ ابن تيمية تحت يقول لك مع اشتراكهما، وأن هذا هو الأصل أيضا، انتبه لهذا الأصل، تساوي الصلاة المفروضة والنافلة في الأحكام، هذا الأصل. ولكن الأصل إن الصلاة الفريضة مثل صلاة الإيه؟ مثل صلاة النفل، الفرض مثل النفل، ده الأصل. بس الشيخ أثبت لنا فروق صحيحة ما بين الفرض والنفل، يبقى الأصل يا جماعة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. خلاص كده؟ ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل. والله شو؟ تفضل تفضل. طيب يا جماعه، فاثبت الشيخ فروق صحيحه بينهم. قال الفرق الاول ان القيام في فرض الصلاه ركن على القادر، وفي النفل سنه، يبقى دي فروق صحيحه ما بين الفرض والنفل. ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. ايه مثلا امثله على اللي ثبت في النفل؟ الشيخ ذكر برضو امثله، قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه صلى ركعتين في جوف الكعبه، فقال لك ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فيجوز صلاه الفرض في جوف الكعبه داخل الكعبه. قال لك هات لي الدليل على الخروج. ايه الدليل ان تخرج الفريضه عن الصلاه في داخل الكعبه؟ الاصل كده. تمام. طيب فثبت لك فروق صحيحه، يبقى نكتب سؤال كده، اذكر بعض الفروق الصحيحة، اذكر بعض الفروق الصحيحة بين صلاة الفرض وصلاة النفل. اول فرق القيام في فرض الصلاة في الفريضة ركن على القادر، وفي النفل سنة، وذكر الدليل حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنبك. دليل في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في الأجر، وهذا في النفل. الفرق الثاني، ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير، يبقى النفل السنة تصليه على الراحلة، وكذلك الماشي يصليه، والفرض لا يصح إلا عند الضرورة، يبقى لا تصح صلاة الفريضة على الراحلة إلا عند الضرورة. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة في السفر، وقال الصحابة غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فدل على ان المكتوبه لا تصلى على الراحل. رقم 3، يجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض. واحد بيصلي قيام ليل وبيطول، فقال لك ممكن يشرب شفطتين ميه، تمام، بدل ما يقطع الصلاه وهو بيصلي الشرب اليسير بخلاف الفرض. شرب اليسير استدلوا في هذا باثر عن عبد الله بن الزبير انه كان يشرب في النفل، اثر ليس له تخريج الشيخ تحت خرجه، قال انظر المغني انه قدام، وعللوا ذلك بأن النفل يطول غالبا والإنسان يحتاج فيه إلى الشراب، بتقرأ فريقك نشف من قراءة، قد يعطش ويحتاج إلى الشراب فيعفى عن اليسير. وعلم ذلك أن الكثير لا يسمح فيه لا في فرض ولا في النفل. طب والأكل لا يعفى فيه إطلاقا لا في الفرض ولا في النفل، لا القليل ولا الكثير. خلاص كده يا جماعة، يبقى ده فرق آخر ما بين الفرض والنفل. رقم 4، قال ويجب ستره أحد المنكبين يعني الكتفين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. قال لك من الفروق اللي فرقوها يجب ستر أحد المنكبين للرجل طبعا في صلاة الفريضة دون النفل، يعني يجوز في النفل أن تصلي وأنت كاشف الكتفين، أما الفريضة لابد أن تستر أحد الكتفين. واضحة؟ الشيخ صح يقول لك والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وانه سنه من كمال الستره. يبقى ليس هناك فرق ما بين الفرض والنفل من الفرق ده من حيث الحسيه دي. هل يجوز ان تصلي صلاه فريضه بدون ان تستر احد المنكبين؟ جائز مع الكراهه. طب والسنه؟ ايضا جائز. تمام. اما الفرق الاول او الشيخ اللي ذكره قال لك لا في صلاه الفريضه لا يجوز، طب في صلاه النفل يجوز. واضح؟ يبقى الشيخ بيذكر الفرق اللي ذكره الفقهاء وبعدين ايه يصحح ما اختاره هو. طيب، ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض. ايضا ده برضو ايه؟ ها؟ فرق من الفروق اللي ذكروها. النفل داخل الكعبة جائز، صلى ركعتين سنة داخل الكعبة، ومن هنا داخل الكعبة الحجر، حجر اسماعيل، قالوا صلي داخل الحجر ركعتين سنة جائز. طب الفرض؟ قال لا، الفقهاء قالوا لا، والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل. الشيخ ابن عثيمين يقول لك ما الذي جعله هو الصحيح؟ اشمعنى اختار هذا القول؟ قال الاصل ان الاصل تساوي الفرض والنفل، وقد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فالفرض مثلها. طيب، ومن الفروق الضعيفة بقى، وما اللي فات كانت فروق ايه؟ صحيحة حقيقية المؤثرة، فروق مؤثرة فعلا. ومن الفروق الضعيفة بقى اللي بعض الفقهاء فرق بيها، والشيخ بيقول لك لا دي فروق ضعيفة، المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل. واحد بيصلي ركعتين سنة فانت تصلي وراه المغرب، هل يجوز؟ انت مفترض هتصلي متنفل هل يجوز؟ قالوا لا، يمنع المفترض ان يتم بالمتنفل. الشيخ يقول لك والصحيح جوازه في الامرين، يعني المفترض بالمتنفل او المتنفل بالمفترض جائز. ليه؟ قال لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ باصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة. صحيح كان معاذ يصلي مع النبي العشاء الاخرة ثم يذهب الى قومه فيصلي معهم، بيصلي صلاة العشاء بالنسبة له ايه؟ نفل، واما قومه فرض، ففرض بالنفل. قال فما الذي يمنع العكس؟ إذا ثبت الفرض بالنفل فما الذي يمنع العكس؟ النفل بالفرض. تمام. وبعدين ذكر الشيخ قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله عز وجل علم. بعض الناس ممكن يستدل يقول لك النبي لم يعلم بصلاة معاذ، قالوا لا الله علم، والله عز وجل لا يمكن أن يقره على شيء لا يجوز. النبي عالم هذا الشيخ خفيف معناه ما صلى، قال إذا جاء أحدكم مسجد وصلى فلا يقول صليت فصلي مع الجماعة يعني. هذا حدث أخذوا لي النبي. صحيح لأدل نفس الكلام. طيب بيقول كمان إيه بالصفحة؟ والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا نختلف عليه؟ صحيح نختلف في النية، واحد بيصلي فرض خلف واحد بيصلي سنة. قال الاختلاف ده هو الاختلاف في الافعال لا في النيه. يبقى الاختلاف المقصود اختلاف فين؟ في الافعال لا تختلف عليه، بدليل جواز ان ياتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. لكن المتنفل ممكن يصلي ايه خلف المفترض. وذكر حديث في قصه الرجل لدين راهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فانها اي الثانيه لكما نافله. ومن الفروق الصحيحة، يبقى ذكر دلوقتي فروق ضعيفة وبعدين نرجع للفروق الصحيحة في الصلاة برضو، تجويز قطع النفل لحضور الفرض. بتصلي سنة فأقيمت صلاة الفرض، قالك يجوز أن تقطع النفل، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. طالما أقيمت الفريضة ما تبتدئش صلاة سنة. طيب ما هو الشيخ ابن عثيمين بيشرح؟ بيقول لك إذا كنت في آخر الصلاة في الركعة الثانية بالسنة بسرعة عشان تدخل معهم الفرض. قال انه لا يجوز ان يشتغل بالنافله اذا ضاق وقت الفريضه ولا تخض... يعني اذا ضاق وقت الفريضه فاضل على العشاء خمس دقائق فتقول اصلي ركعتين سنه تحيه المسجد وبعدين اقوم اصلي ثلاث ركعات المغرب، قال لك لا طالما اذا ضاق وقت الفريضه ابدا بالفريضه. على قولين، منهم من قال يسلم ومنهم من قال يخرج منها لان الصلاه غير تامه. نفس المعنى نفس المعنى، بس هنا لسه ما حصلش شغل، يعني ممكن تقول اصلا مشغول بالوقت، يعني الوقت هذا مفترض انه يشغل بالفرض، يعني ممكن على المعنى ده يعني. قال وانه لا يجوز ان يشتغل بالنافله اذا ضاق وقت الفريضه ولا تخضع النوافل اذا كثرت الفوائت والفرائض. واضحه؟ ما تاخديش بقى نوافل اذا كان عليك خمس صلوات فرائض، لا ابدا بالفرائض الاول. وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد، وارجع لها في كتب الفقه معروفة. صلاة الجمعة لها كيفية وصلاة العيد لها كيفية، الخطبة وقتها ودي الخطبة وقتها ودي كيفيتها ايه ودي كيفيتها ايه. طيب ومن الفروق الصحيحة، هيبدأ في الصيام بقى، يبقى اللي فات كان ايه؟ فروق في الصلاة. يبقى السؤال الأساسي عندنا اذكر بعض الفروق الصحيحة في باب الصلاة او بين صلاة الفرض والنفل. صحيح كتبناه؟ طيب نبدأ بالصيام، اذكر برضو نفس السؤال، اذكر بعض الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل. خد بالك ما تذكرش الصحيح وتسيب الضعيف، لان ممكن يجي لك سؤال اخر اقول لك هذا الفرق هل هو صحيح ولا ضعيف. واضح؟ يعني الفرق اللي هو منع بعض الفقهاء من اتمام المفترض بالمتنفل، هل هو فرق صحيح ولا ضعيف مع الدليل. تمام؟ طيب ومن الفروق الصحيح ان صيام الفرض لابد من نية من الليل، لابد تنوي الفرض من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار. خلاص دي واضحة؟ في اثناء النهار. اللي هو ايه؟ الفرق ده صحيح. فرق صحيح ما بقول لك من الفروق الصحيحة ان صيام الفرض لابد من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن اجره من وقت نيته. شو ابن تيمية بيتكلم تحت على مسألة الاجر بيحسب من وقته. تمام كده؟ يبقى الفروق صحيح، صيام الفرض لابد من تبيته من الليل، صيام النفل يجوز احداث النية بالنهار بشرط ان لا تأكل مفطرا او لا تحدث مفطر، مش بعد ما يأكل قول نويت الصيام. تمام؟ طيب لكن اجره من اين يحسب؟ بعضهم قال من الفجر، بعضهم قال من بداية النية. تمام؟ وبعضهم قال ان هو بعد الزوال فمن نيته، ان هو قبل الزوال فمن اول النهار. الشيخ ابن عثيمين ذكر قال فالاقوال واذا ثلاثة واصحوها انما الاعمال بالنيات، يعني وقت ايه؟ من بداية نيته يحسب الصيام لك من بداية نيته. وقال شيء، قال اذا انسان مثلا بيصوم الثلاث ايام البيض فتذكر في اليوم الثالث، اليوم الثالث على يوم 15 تذكر عند الظهر وما كانش كل، قال لك هينوي بس يحسب له يومين وشيء، مش حسب له ثلاث ايام لانه لم يبدا النيه من الاول اليوم. تمام؟ ومنها انه لا يصح الى الصفحه، ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض، قال لك دي من الفروق ايضا. ويقول لك لا يصح صيام النفل وعليه فرض، عليه صيام فرض زي ايه؟ عليه خمس ايام، او المرء عليه خمس ايام من رمضان، هل يصح تبدا بستة شوال الاول؟ بعض الفقهاء قال لا، نبدا الاول بصيام الفرض ثم بعد ذلك النفل. شيخ ابن عثيمين يستدرك يقول لك لا، سبق لنا ان فيه نظرا، وان الصواب جواز صوم النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يضق الوقت عن القضاء، طالما الشرط ما يكونش فاضل على رمضان الثاني خمس ايام اللي هم عليك. لا براحتك، صوم ستة بشوال، صوم ثلاث ايام بيض، بس بشرط ان انت ايه؟ تنوي صيام الخمس ايام دولي قبل ان ياتي عليك رمضان الاخر. ومنها جواز صيام ايام التشريق للمتمتع. ايام التشريق قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ايه؟ ايام اكل وشرب، فهل يجوز من الايام المحرم صيامها والمنهي عن صيامها؟ صيام ايام التشريق 11 12 13 سميت ايام التشريق، قالوا انهم كانوا يشرقون اللحم، يعني ينشرون اللحم عند الشمس فتسمى تشتيق اللحم، يجففوه يعني. قال يجوز صيام ايام التشريق دي بس لمين؟ دي المتمتع والقارن اذا عدم الهدي. المتمتع عليه ايه يا جماعه؟ ذبح دم. القارن عليه ذبح دم، فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قال لك ثلاثة أيام دول هصومهم أيام التشريق، يجوز؟ يجوز. قال ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان، يعني ما ينفعش واحد يجي يصوم ثلاثة أيام دول بنية قضاء رمضان ولا أي صيام تاني ولا نذر. خلاص كده؟ يبقى ده فرقه ما بين صيام أيام التشريق بنية كذا وبنية كذا. واضحة؟ ومن الفروق بين النوافل والفرائض عموما بقى سواء الصلاة أو غيره، من الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب، يعني يجوز قطعه لسبب أما بغير سبب لا يجوز قطع الإيه؟ الفرض. الفرض لا يجوز قطعه إلا الحج والعمرة بقى، فمن شرع فيها فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. يبقى الحج والعمرة فرض نفل وجب عليه الإتمام. يبقى لو سألنا سؤال ما حكمه قطع نفل الحج والعمرة؟ لا قطع لا يجوز، يعني واحد بيعمل عمرة التانية او الحج رقم اتنين فقال لك لا انا خلاص حجيت الحجة الاولى تعبت يقطعه ينفع؟ اذا تلبس بالنسك لا يجوز الرجوع فيه، وكذلك العمره تمام في النفل والفرض. اما اي شيء اخر النفل بتاعه ممكن قطعه. واضحه؟ طيب. ومن الفروق الضعيفه، يبقى ده كان فروق صحيحه، يبقى ده فروق ضعيفه. ومن الفروق الصحيحه الضعيفه تفريقهم، خد بالك من الفرق، تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد. عندنا واحد جاهل وناسي تمام كده، واحد متعمد في اتلاف المحرم لشعره او اظفاره. قال لك المحرم هو محرم قص شعره، المحرم هو محرم قص اظفره، جاهل او ناسي او متعمد، ان التلافى عليهم الفديه لحصول الاتلاف. الجاهل برضه اللي مش عارف عليك فديه، طب واللي ناسي برضه عليك فديه، زيهم زي المتعمد عليك فديه. طيب فرقت بين دي وبين مساله ثانيه، وان من لبس او غطى راسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. قال لك انت ليه فرقته كده؟ ده فرق ضعيف. واضح الوضع طيب او لبس طي على شعره وهو محرم معلوش شيء، وهو ناسي او جاهل معلوش شيء او معلوش شيء، طب اشمعنى اللي فات عليه شيء؟ واضح؟ واضح يا جماعه؟ اشمعنى من اقص اظافره محرم عليه شيء وهو ناسي وكذلك هو جاهل؟ ده لماذا؟ قال والصحيح ان حكم الجميع واحد، هذا جاهل وهذا ناسي وده جاهل وده ناسي، وان المعذور بجهل او نسيان كما لا اثم عليه لا فديه عليه. مش ده لا اثم عليه؟ ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان، اللفظ الاخر رفع عن امتي الخطا ضعيف، ان الله وضع عن امتي الخطا يعني اثم الخطا والنسيان وما استكروا عليه، طب ده عامه تمام، لا اثم عليه فلا فديه عليه، لان مقصود اجتناب المذكورات لاجل حصول الترفه. بيقول لك اجتناب المذكورات اللي هي الايه؟ وضع الطيب، لبس الشعر عشان ما يبقاش فيه ترفه. والاتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد، عايز تبقى اتلاف يبقى كلامك صحيح، في نوع من الاتلاف يستوي فيه الجميع، ناسي او جاهل ومتعمد، اللي هو ايه؟ اتلاف اموال الادميين ونفوسهم. واحد عدى على تليفون واحد كسره ما كانش واخد باله، مخطئ، ما حكمه؟ ليس عليه اثم وعليه الضمان، يبقى هيضمنه بس ده في حقوق الادميين. قال وهي مبنيه على الشح، وحقوق الله مبنيه على المسامحه. يعني ايه الشح؟ عدم المسامحه فيها. ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الايه الكريمه في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى ربنا ذكر متعمد، فمفهوم المخالفه ومن قتله منكم غير متعمد فليس عليه جزاء مثل ما قتل من النعم. واضحه دي يا جماعه؟ يبقى هل يجوز، اكتب، هل يجوز التفريق بين الجاهل والناس في محظورات الحج؟ هل يجوز هنا بمعنى هل يصح؟ مش معنى هل يجوز يعني لا يجوز، يبقى الاجابه لا يجوز. واضح يا جماعه؟ هل يجوز يعني هل يصح التفريق بين الجاهل والناس في محظورات الحج؟ لان المساله ان هو فرقه في اتلاف المحرم لشعره واظفاره، قالوا عليه الايه؟ عليه الفديه. طب من لبس او غطى راسه ناسينا وجاهلا ليس عليه فديه، فقالوا هنا لا يصح التفريق هنا. شوف بقى من تحت في الصفحه اللي انتم شايفينها دي بيذكر مساله العذر بالجهل. قال هذه المسألة العظيمة المهمة الجليلة وهي العذر بالنسيان والعذر بالجهل والعذر بالإكراه الصحيح التي تدل عليه الأدلة أنها عامة في كل محذور في كل محرم في كل ممنوع، أن من فعله لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية، كل المحذورات بدون استثناء. ليه؟ قال لأن القاعدة أصلها الله عز وجل، ربه عز وجل ثم نبيه الكريم. إيه القاعدة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكل وقلبه مطمئن بالايمان. ثم ذكر في الصفحه ان الكفر اعظم الذنوب، ومع ذلك لا يثبت له حكم مع الاكراه، فما دونه من باب اولى، يعني ما دون الكفر من باب اولى. هذه قاعده عظيمه نافعه حجه لك عند الله سبحانه وتعالى، لان الكلام كلامه والرسول رسوله، ولا فرق في ذلك في اي شيء. حتى الرجل لو زنى وهو لا يدري ان الزنا حرام فليس عليه الحد ولا تعزير، اذا علمنا انه حديث عهد باسلام ده يدري ان الزنا حرام فانه لا شيء عليه. وعلى هذا جميع محظورات الاحرام من اليفها الى يائها، اذا فعل الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه، لا اثم ولا فديه. وفي الاخر يقول لك وهذه قاعدة خدها وانت مطمئن قلبك. بيقولك ايه؟ خذوا بهذه القاعدة بنفوس المطمئنة وصدور المنشرحة، لأنها ليست من كلام فلان وفلان، من كلام الله، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان مطمئن، لكن أحيانا يشك في كون الإنسان الذي فعلها صادقا في كون جاهلا لكون هذا الشيء اشتهر بين الناس أنه حرام. هذا هو الذي يحتاج إلى تحقيقه. واضح؟ يبقى الشك فين؟ الشيخ بيقولك هل فعلا الإنسان ده جاهل ولا مش جاهل، عشان تقيم عليه العذر بالجهل، هل هو جاهل فعلا ولا غير جاهل. أما إذا ثبت الجهل والنسيان والإكراه فلا شك أن الأمر لا يترتب عليه شيء، والحمد لله، وهذا من الله عز وجل. غيره بالصح. هيبدأ بقى فرق تاني، هنكتب عنوانه كده: الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور بالضاد بالضاء. فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. قال الشيخ رحمه الله: ومن الفروق الصحيح، يبقى دي فروق إيه؟ صحيح الثابتة شرعا، الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعل. نشرح دي. واحد ترك المأمور سهوا أو جهلا، المأمور مما أمر به الطمأنينة في الصلاة، صحيح؟ مما أمرت به تكبيرة الإحرام، صحيح؟ ده في الصلاة. فإنسان ترك تكبيرة الإحرام سهوا أو جهلا، قال لا تبرأ الذمة إلا بفعل، الصلاة لا تنعقد. واحد ترك الطمأنينة سهوا أو جهلا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته إيه؟ ارجع فصلي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرئ ذمته، قال لك خلاص اللي فات، بس لم يأمره بقضاء اللي فات، إنما الحاضر قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى في فرق، إذا تركت المأمور سهوا أو جهلا لا تبرأ ذمتك إلا بفعله. طيب، وبين من فعل المحظور الممنوع وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. واحد في أثناء الصلاة تكلم، هذا فعل محظور ولا ترك مأمور؟ هذا فعل محظور، الكلام في الصلاة، جهلا أو نسيانا تبرأ ذمته يعذر وتصح العبادة. واضح؟ يبقى دي فرق ما بين ترك المأمور وفعل المحظور. الشيخ بيقول لك هذا مقيد، اللي هو فعل المأمور، بما إذا أمكن تداركه. قدرت تجيب المأمور ده بعد ما فاتك سهوا أو جهلا، هاته، ما قدرتش خلاص سقط عنك. أما إذا لم يمكن فقد سقط. ومن ذلك حديث المسيء في صلاته فإنه ترك المأمور هو الطمأنينة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق، صحيح؟ لأنه معذور، لكن أمره أن يعيد إيه؟ ما حضر، لأن الوقت فرض أن يصلى فيه صلاة تجزئه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة حتى قال إنه لا يعرف سوى ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك المستحاضة التي قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة، وهي تظن أنها حيض، فلم تكن تصلي، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. يبقى سبق صلوات وهي مستحاضة مش حائض. واضح؟ هنا فعلت مأمور ولا تركت محظور؟ فعلت تركت مأمور ولا فعلت محظور؟ تركت مأمور. تركت مأمور اللي هو الصلاة. أيوة. صحيح؟ تركت مأمور اللي هو الصلاة في وقت الاستحاضة، هي تظن إنها حيض. واضح؟ الاستحاضة فواضح طبعا. حيض لا تصلي، الاستحاضة لا واجب تصلي. تمام كده؟ فالنبي لم يأمرها، ليه؟ لأنه ليس في مقدوره. فشغل مثلا بيقيد، بيقول لك ايه؟ ان فعل ترك المأمور سهوا او جهلا لا تبرأ الذمة الا بفعله. الشيخ مثلا بيزيد لك كلمة، بيقول لك ايه؟ اذا امكن تداركه. واضح؟ واضح. طيب نكتب سؤال كتبناه: ما الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور؟ خلاص كتبناه مع المثال. برضو من الشيخ حديث المسيء بالصلاة بيستدل على امكن تداركه. ما هو ان هو لم يأمر بما فات وامر بالحاضر. مع ذكر مثال، فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور مع ذكر مثال. الشيخ ذكر لك أمثلة للقاعدة أو الفرق ده. قال: فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط، هل ترك ولا فعل؟ ترك إيه؟ مأمور، صح؟ جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، قال لك لا تبرأ بذمته بذلك، عليه الإعادة لأنه ترك مأمور. يبقى ناخد قاعدة تفيدك كده في حياتك: ترك المأمور لا تبرأ الذمة إلا بفعله إذا أمكن تداركه. واضح؟ ما هو نفس الكلام اللي فوق، بس من إيه بننفصلها يعني، خليهم قاعدتين: ترك المأمور لا تبرأ الذمة إلا بفعله إذا أمكن تداركه، وفعل المحظور طبعا بجهل أو نسيان، وفعل المحظور بجهل أو نسيان يعذر العبد وتصح عبادته. طيب السترة عليه العادة، السترة ايه؟ ما ترك السترة عليه ايه على؟ اذا ترك الطهارة او السترة السترة سترة البدن يعني تمام. وبعض العلماء اوجب السترة، السترة اللي نحط شيء امامك في الصلاة تمام، انما هو قصد الشيخ سترة البدن يعني. قال وان صلى وقد نسي نجاسة على بدنه او ثوبه ترك مأمور ولا فعل محظور؟ ده فعل محظور، نسيان النجاسة على بدنه فعل محظور، قال فصلاته صحيح. وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لابد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل، إذا إما تفعله ها؟ إما تجيب بدل. يقول لك مثال تفعله أو فعل بدل، هو هيجيب لك شيخ هيجيب لك مثاله. الصفحة الثانية بيقول لك وإذا فعل المحظور هو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل. مثال ترك الواجب في الحج له بدل، إذا ترك واجبا في الحج ناسيا أو جاهلا فإن له بدل وهو الدم. إيه ترك واجب؟ مثلا مبيت بمنى تمام؟ قالوا هذا واجب، مبيت بمنى هذا واجب، إذا ترك هذا الواجب ناسيا أو جاهلا قالوا عليه دم تمام؟ عند أكثر أهل العلم يذبحوا في مكة ويوزعوا على الفقراء. يبقى تاني، يبقى ترك المأمور إما أن تأتي به أو تأتي به بدله، إذا فعلت محظور لا إعادة عليك ولا عليك بدل. طبعا بيقول لك اختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل، في كل المسائل طبعا يعني إيه تحتمل، هل كل المسائل حتى محظورات الحج؟ لا نظن، حتى محظورات الحج، لأن محظورات الحج ثابت إن فيها إذا فعل المحظور، زي لسه قايلين هو أمثلة، بس هنا الشيخ بيذكر لك في إيه نسيانا أو جهلا، لذلك احنا بنتكلم في النسيان أو الجهل. فهل فعل المحظور في الحج نسيانا أو جهلا؟ ما لسه بنتكلم أهو، هل فعل المحظور في الحج نسيانا أو جهلا عليك البدل، عليك الإعادة والبدل؟ ما لسه ذاكرين، يعذر ويصح تمام كده، يعذر وتصح حجك طالما نسيانا أو جهلا. واضح؟ وهو ترك اللي نسي الواجب على بدنه فعل يعني ترك مأمور وطهارة الثياب والبدن يعني ترك مأمور يعني فعل محظور. لا برضه مش قلنا في فرق بين اللي فعل ترك المأمور وبين اللي فعل المحظور بتاع النجاسة، هذا صلى ونجس عليه بدنه جاهلا او ناسيا، الاصل فعل محظور ولا ترك مأمور اللي هو لا فعل محظور تمام، فعل محظور اللي هو وجود النجاسة على النجاسة على بدنه. ترك الطهارة انت عمد يا شيخ هيبقى ترك الطهارة اللي هو ايه؟ ترك الطهارة يعني ترك شيء مأمور به. طب ايه كده فعل محظور؟ طب شفنا يبقى هو عكس ما ترك مأمور عكسها فعل محظور. انا فاهم، دلوقتي لو قلنا ترك طهارة هنسميه ايه؟ ترك مأمور ولا فعل محظور؟ ترك مأمور. طب ليه بنسميه فعل محظور؟ ما دام احنا طردناها في نسي النجاسة، ما هو نسي النجاسة ترك مأمور اللي هو الطهارة. ما هو دلوقتي احنا عندنا الدليل، ما هو الدليل بيحدد لك ده مأمور ولا محظور. طهارة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، لان اللي صلوا عليه نجاسة. افهمني، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، ده مأمور ولا محظور؟ أمر. وثيابك فطاهر. أمر. جميل، ثيابك فطاهر أمر، يعني لو فعلته أطعت الأمر، لو خالفته فعلت المحظور. طب برضه فاغسلوا، لو فعلته فعلت الامر، لو تركته فعلت المحظور. الطهارة، الطهارة مقصود اللي هو امر الوضوء الذي لا تصح الصلاة الا به، وهكذا الثياب لا تصح لو متعمد لا تصح الصلاة هكذا، انما خارج عن امر الصلاة نفسها. لا مش خارج عن الصلاة. ما هو برضو ترك الطهارة او السترة برضو جاهلا او ناسيا، ما احنا بنتكلم في الجاهل والناسي. ما هو ترك المأمور يا جماعة، ما هو بيقول لك ترك المأمور اخف من اشد من فعل المحظور. ترك المأمور اشد من فعل المحظور. ترك المأمور لابد من الاتيان به، لا تبرأ الذمة الا بفعله، لانه في استطاعتك، اذا كان في استطاعتك. فعلت المحظور وانتهى، ما هو هتخالف ازاي فعل المحظور؟ يعني ايه عكس فعل المحظور؟ صليت بالنجاسه، صليت بالنجاسه وانتهت. فلما صليت بالنجاسه وانتهت هتعمل تعيد الصلاه ولا هتعمل فيها ايه؟ ما خلاص انتهت الصلاه تمام. زائد ان الصلاه لها دليل اخر، انه صلاه النجاسه على البدن لها دليل اخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالنعلين، ها استمر في صلاته، خلع النعلين واستمر في صلاته. فهي العمليه مش ايه مش بالقاعده فقط، نشوف أدلة هل هل هل في مقيدة بدليل آخر ولا غير مقيدة. قال إذا فعل المحظور وهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. ده في مسألة الحج, نتكلم في مسألة الحج عموما بقى. وإذا فعل المحظور وهو معذور فلا حرج عليه, معذور اللي هو إيه, ناسي أو جاهل أو مكره, فلا حرج عليه ولا إعادة, ما يعيد العمل, ولا عليه بدل. واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل مسألة, يعني كلمة طرده أجراه في كل مسألة, كل مسألة في الحج وغيره, في الحج وغيره. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. بعض الفقهاء ومنهم الشافعية كرهوا استخدام السواك للصائم بعد الزوال, بعد زوال الشمس, قال لك يكره استخدام السواك لأنه يزيل رائحة الفم, وهذه الرائحة محبوبة إلى الله. قبل الزوال قالوا يجوز استخدامه, فالشيخ بيقول لا, والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث, ولم يصح حديثهم في الفرق. تحت في الحاشية يقول لك من ذلك ما رواه البخاري معلقا عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. يستاك وهو صائم ما حددش, صحيح. طيب والحديث العام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء, ولم يفرق بين مفطر وصائم. ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة. أخذ بالنا عشان ممكن مخك يلف شوية في دي, طبعا الجو حر ومكان مكتوم, فإيه التاني بناخده احسن, بنطلع فوق عشان العمليه ايه, شغال التكييف, شغال ولا مش شغال؟ طب ما نشغل, طب نجرب كده. انت جربته قبل كده؟ لا معرفش يا شيخ, ما لسه خلاص اخر مره عشان. ومن الفروق الضعيفه تفريق الفقهاء بين البيع والاجاره. ايه الفرق؟ قال لك بعض الفقهاء يقول لك انا شوف الشيخ بيستدرك عليهم ايه ويقول لك الصح ايه, ويقول لك وان من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد وابو الارش. اشتريت محمول تلاقيت فيه عيب, قال لك تخير, اما ترده وتاخد 500 جنيه بتوعك او تدي لصاحبه تقول له ده كان فيه عيب, يقول لك خلاص خد الفرق. الارش يعني الفرق ما بين السلعه سليمه ومعيبه, ده معنى الارش, الفرق ما بين ثمن السلعه سليمة وثمنها معيب أو معيبة. الفرق بين ثمن السلعة وهي سليمة وهي معيبة, فبيقول لك خلاص خده وبدل 500 هديك 100 جنيه, يبقى انت خدته ب 400 جنيه بالعيب بتاعه. قالك الفقهاء قالوا كده. طيب في الإجارة قالوا وفي الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد. قالوا لا, مؤجر انت مكان, مؤجر شقة ب 500 جنيه في الشهر, اما انت استمرت لقيت فيها عيب على عكس ما انت طلبته من صاحب الشقة, فاما انت تستمر واما ترجع في كلامك. مفيش بقى قرش تقول له ايه انا لقيت فيها عيب, انت متفق على 500 لا نخليهم 400. قال الشيخ بيستدرك يقول ليه فرقته ما بين البيع والإجارة, واضح كله فاهم صحيح ان دي فيهم قرش. الشيخ هيقولها والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك, وليس بينهما فرق في اخذ القرش او عدمه. يبقى الشيخ السعدي بيقول لك مفيش فرق, يجوز برضو في الإجارة تاخد القرش تقول له انا وجدت عيب في الشقة اديني 100 جنيه تمام كده اخفض للإيجار. الشيخ ابن عثيمين بيضرب مثال, رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا فله الخيار, ان شاء ردها واخذ الثمن وان شاء ابقاه واخذ القرش, والقرش هو الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة, فاذا قدر ان هذا العيب ينقصه 10% نقصنا من الثمن 10%, ولكن هل القرش يكون فيه الخيار للمشتري ولا بد من رضاهما جميعا؟ اختار الشيخ الاسلام رحمه الله انه لا بد من رضاهما جميعا, يعني بقول لك ايه لا بد من رضاهما, البائع لازم يكون راضي انه يديك القرش, وانت ممكن ما تكونش عايز القرش, البائع يقول لك لا طب هديك الفرق, انت مش شرط مش عايز انا ارضها كلها. اختار الشيخ الاسلام انه لا بد من رضا الطرفين لان القرش معاوضه, وان المشتري ليس له الخيار الا في الرد فقط. لا إله إلا الله. طيب في الاخر يقول لك اخر سطرين قال فيجعل الشيخ رحمه الله البيع والإجارة سواء في انه يخير بين الرد والارش والصحيح انه لا ارش انه يخير بين الرد وبين الامضاء في المسألتين برضو شيخ المثيمين خلف شيخه قال لك لا ما فيش برضو ارش يخير بين الرد وبين الامضاء في المسألتين في البيع والإجارة في الاثنين مع بعض يبقى في ثلاث اقوال في المسألة قول الفقهاء قال لك البيع فيه ارش الإجارة ما فيهاش ارش شيخ ابن سعدي قال لك الاثنين فيهم لا ارش شيخ ابن عثيمين قال ايه صحيح لا ارش فيهم ثلاث اقوال في المسألة اما ترد واما تمضي البيع والايجار والثلاث امور كالطم ايه ثلاث امور يعني سواء لا ارش او ارش او لا ارش في الاثنين يعني تمضي يعني مثلا صح هذا الموقف حال ليك ان انت تاخد البارك او ما تاخدش البارك او تاخد الفرق في البيع وما تاخدش في يعني مش الاقوال الثلاثه ثلاثه اقوال صحيحه لا ما انت لازم تراجع لا يعني احنا كده بقى ايهما صح في الثلاثه اقوال والله الاختلاف سائغ خلاف سائغ يعني انت خلاف سائغ واخد باي اختلاف يعني اي رقص وانت دلوقتي انت هتاخد باي راي بس واحده واحده انت هتاخد باي راي لازم تستفتي وانت قدامك ثلاث اقوال فلازم تستفتي ففتويتك او كلامك مذهب مفتيك الموضوع مش هوا ما ده مش هواك طبعا ما تقولش تفتحش كتاب تقول فيها ثلاث اقوال فانا اخد بالقول اللي ريح لان انا مقلد انا مقلد فلازم استفتي فمذهبي مذهب مفتي الشيخ افتني بايه فاخد بمذهب الا لو بحثت انت في المساله واجتهدت فيها وعندك ادله او عندك اله ترجيح ما بين الاقوال فالثلاث اقوال دي بحثت في اقوال في ادلتها ادله القول الاول ادله القول الثاني ادله القول الثالث من قال بالقول الاول الثاني الثالث ثم عندك اله الترجيح انت قدرت تصحح وتضعف الادله من ناحيه اصول السنه او اصول الحديث واصول الفقه عرفت تصحح سواء تصحيح حديث وتصحيح اصول الفقه توكل على الله القول اللي اخترته يبقى بالنسبه لك اتشهدت فيه ما عنديش ده كله مذهبي مذهب مفتيه بس طيب ناخد الفرق اللي بعده وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته قالك الفقهاء برضو قالك يجوز ان انت توصي ببيتك توصي بسيارتك بعد موتك تمام كده توصيها لأولادك مثلا توصيها لأي حد آخر وبين وقفه بعد موته طب أوقفت بيتي على مسجد بعد الموت قالوا لا وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته ولك بيكشر وجوه انت قلت كده اوقفت بيتي هذا بعد موتي على الفقراء والمساكين وقف بيتي هذا وقف على الفقراء والمساكين وقفت خلاص خرج لان هبه وتبرع حتى لو في ورثه شفنا لو ايه حتى لو في ورثه حتى لو في ورثه ما هو يكمل اهو لكنه يكون من الثلث الوقف ده يكون من الثلث برضه مش كله برضه وله ان يرجع اذا اوصى به هما بيقول لك الفقهاء كده فرقوا. الشيخ المساعد بيعترض الفقهاء فرقوا بين الوصيه ليه والوقف. قالوا الوصيه ممكن ترجع، وصيت ببيتي هذا لفلان فلان اولاد فلان فلان، مش اللي هورثه طبعا، لا وصيه لوارث، وصيت ببيتي هذا. قالوا لا يجوز انت ترجع. طب وقفت بيتي هذا لا يجوز انت ترجع. واضحه؟ ايوه واضحه شبري. فالفقهاء فرقوا، قال لك الشيخ ليه التفريق، والصحيح ان له الرجوع في الامرين. ويرجع زي ما قبل ما ترجع، قبل ما تموت. اه مش اول ما تقول الكلمه الوقف خلاص لازمتك، اول ما تقول وصيه قالوا لا ترجع فيها. الشيخ السعدي قال والصحيح ان له رجوع في الامرين، ممكن تقول رجعت في كلامي ما فيش وقف ورجعت في وصيتي، لانه لا فرق بينهما الا فرقا صوريا. واضح؟ طيب. ومن الفروق الضعيفه في التعاليق. طيب نسيبها دي بقى المره الجايه، الفرق بين التعاليق وبين العقود. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيوة شيخ.